بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يسر مؤسسة الحرمين الخيرية بالرياض أن تقدم لكم سلسلة شروح وتعليقات سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الشريط السادس عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي، إن الله إذا أراد بالعبد خيرا قيض له أسبابه، وإن من أسباب الخير أن يقرأ آية قرآنية أو حديثا نبويا أو ما وافقهما من كلام أهل العلم، أو يسمع ذلك ثم يوفق للفهم الصحيح، ثم يوفق للتطبيق العملي ويستمر على ذلك حتى يكبر عليه أربعة ويخرج من هذه الدنيا وقد عمل بقول الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين في الآية هو الموت. أحبابي، إن الحجاب هو من أهم الأمور، ووجوده في المجتمعات صيانة لها، وفقدانه من المجتمعات تحطيم لمكارم الأخلاق وتلويث للأنساب وانحطاط عن الفضيلة وبعد من الله عز وجل. والله تبارك وتعالى إنما شرعه لصالح البشرية ذكوراً وإناثاً، فهو على المسلمين واجب أن يتعاونوا على وجوده وأن يلزموا به من ألزمه الله به. فالمرأة المسلمة ملزمة بالحجاب في بلاد الإسلام وفي غير بلاد الإسلام، والمرأة الكافرة ملزمة بالحجاب في بلاد الإسلام، ولو التزمت به وانقادت للإسلام فهو خير لها وسعادة، لأن الإسلام مائدة الرب، وهي مائدة مشتركة بين البشرية، من نالها سعد دنيا وأخرى، ومن حاد عنها شقي دنيا وأخرى. ولذلك قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. فالدين المقبول عند الله الذي يسعد أهله هو الإسلام، وكل ما سوى ذلك مما يسميه البشر بأديان أو غير ذلك من الأسماء لا قيمة له عند الله عز وجل. ولذلك قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإن على منصبه، وإن كبر جسمه أو جمل جسمه، وإن كان ذا عشيرة، وإن كان ذا مال، كل ذلك لا قيمة له عند الله. البشر كلهم عبيد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الناس جميعهم عبيد لله عز وجل، أوجدهم ليعبدوه. ولذلك قال جل من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله هو الرزاق، والله هو الخالق، والله جل وعلا هو الذي يثيب من عبده على ما قام به من عبادة له. ولذلك قال جل وعلا: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال جل من قائل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والخير من الأعمال هو ما كان خالص لله موافق لشرع الله الذي جاء به رسل الله. وقد خصنا الله عز وجل من أولئك الأخيار بخاتمهم محمد بن عبد الله سيد ولد آدم، أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا. ختمت برسالته الرسالات، وختم الرسل والأنبياء به، فلا رسول بعده، ولا نبي بعده، ولا رسالة تأتي من عند الله بعد رسالته. ورسالته صالحة لكل زمان ومكان، وكل مجتمع ملزم بها، ومن أعرض عنها فمصيره الهلاك. ولذلك قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالذي يعرض عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فمصيره إلى النار وبئس القرار. ومن أراد الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فعليه أن يتبع محمداً صلى الله عليه وسلم. قال جل من قائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال عز من قائل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالسبيل إلى الله واحد سلكه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. نسأل الله السلامة والعافية من الهلاك. وهنا أحب أن أذكر لكم أن هذه الرسالة المحمدية تتكون من أمرين: الأول القرآن الكريم، الثاني السنة المطهرة. والسنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قول وفعل وتقرير. لأن الله عصم رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله وفي فعله وفي تقريره، فهو لا يقول إلا حقا، ولا يفعل إلا حقا، ولا يقر إلا على حق. ولذلك عرفه الناس بهذا حتى فارق الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرسالة المحمدية الله جل وعلا أكمل بها التعاليم التي أرادها من خلقه، واختار لهذه الرسالة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، الهاشمي القرشي المكي ثم المدني. لا يحل لأحد من البشر بعد أن بعث أن يتبع سواه، ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم عندما رأى أريقات مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال: ما هذه يا ابن الخطاب؟ قال: من التوراة، والتوراة كتاب من كتب الله، وهذا الكتاب أنزله الله على موسى كليم الرحمن. قال: هيه يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي الشريعة، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فموسى كليم الرحمن، وأرسله الله جل وعلا إلى قومه، لو كان حيا ما وسعه أن يخالف محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من خالف محمد صلى الله عليه وسلم في أحكامه أو في سلوكه أو في معتقده فهو ضال مضل كائنا من كان، وعلى قدر المخالفة تكون مصيبته. فإن خالف في المعتقد فما بقي معه شيء، وإن خالف فيما لا يخرج من دائرة الإسلام فذكر العلماء عنه أن المخالفة إذا كانت لا تخرج من دائرة الإسلام فالمخالف إما أن يعاقب بقدر مخالفته، وإما أن يعفو الله عنه. أما من خالف في المعتقد فهذا مصيره إلى النار وبئس القرار. ولو جاء الإنسان بكل الأعمال مع فساد العقيدة فلا قيمة للبقية، لأن الله عز وجل قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهؤلاء هم الذين فسدت عقائدهم، كأن يتعلقوا على غير الله يرجون منه دفع ضر أو جلب نفع، أو أنهم يعتقدون في غير الله أن له التصرف في هذا الكون، أو أنهم يحكمون بغير شرع الله معتقدين صلاحيته وأنه أفضل من شرع الله عز وجل، فهؤلاء كذلك. فينبغي للمسلم أن يكون على حذر من ذلك. وهذا الموضوع الذي نحن بصدده هذه الليلة المباركة في هذا المكان الطيب الذي نرجو الله تبارك وتعالى أن يجعل فائدتنا من هذا الاجتماع الفائدة التي تقربنا من ربنا: فقه في دينه، وعمل بمرضاته، وتعاون على البر والتقوى إلى أن نلقى الله. الحجاب المشار إليه المراد به أن تحجب المرأة ولذلك قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، لو حجبت نساءك، هذا قبل أن ينزل الحجاب، لأنهن يراهن البر والفاجر، فأنزل الله جل وعلا آية الحجاب. ولذلك ذكر عمر أنه وافق ربه في هذا، فقال الله جل وعلا مخاطبا رسوله صلوات الله وسلامه عليه: يا أيها النبي، يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو الثوب الذي يستر كامل جسد المرأة بما في ذلك الوجه، فالمرأة لا يجوز لها أن تبدي شيء من جسمها للرجال الأجانب، والرجال الأجانب هم كل رجل يباح له أن يتزوجها إذا لم يكن عندها مانع شرعي. فالمرأة يجب عليها أن تتأدب بأدب الله وأن تدني جلبابها على نفسها وقاية لها من الأبصار، دينا وطاعة لله عز وجل، لتثاب على ذلك، لتثاب على ذلك. فالمرأة المسلمة عندما تحتجب إنما ترفع نفسها من حمأة السفور ومن حمأة المجون ومن التعرض للأبصار، فهي تقي نفسها وتعتصم بدينها وتعتقد أنها على خير. أما المرأة التي تتمرد على الله فهذه لا قيمة لها. ولذلك قال الله جل وعلا مخاطبا النساء: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. فسمى خروج النساء سافرات أمام الرجال إنما هو تبرج جاهلي. نزل القرآن في ذلك الوقت: وما ترى امرأة في المشرق يراها العالم بأكمله، لأن الشاشات إلى الآن ما وجدت، الشاشات ما وجدت، ولكن الذي أنزل الحكم يعلم بأنها ستوجد. فالمرأة لا يجوز لها أن تكون على الشاشة سافرة، ولا يجوز لها أن تكون في السوق سافرة، ولا يجوز لها أيضا أن تكون في داخل بيتها إذا كان معها من الرجال الأجانب سافرة أمامه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقالوا: يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أرأيت الحم؟ قال: الحم والموت، والحم قريب الزوج كالأخ وابن العم وابن الخال والصديق، هذا يقول الموت لأن الناس ما يفطنون له، بخلاف لو جاء رجل أجنبي دخل في البيت كل الناس ينكرون هذا، لكن إنسان من أهل البيت ويدخل على المرأة وهي في بيتها ويخلو بها هذا ما يجوز، أو يراها ولو كان عندها ناس، كأن تكون مجموعة يختلطن نساء مع رجال، هذا ما يجوز إذا كان هناك أجنبي، أي من يحل له أن يتزوج المرأة الموجودة. فأحكام الشرع إنما هي صيانة للمرأة فيما يتعلق بحجابها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، أي رجل، المراد به الرجل الأجنبي، المراد به الرجل الأجنبي، أما غير الأجانب فهذا يرجى أن لا يكون هنالك شر إذا قوي الإيمان، أما إذا ضعف الإيمان ووجد محظور فيمنع الرجل من الاختلاء بالمرأة ولو كانت من أقاربه. ولذلك لو وجد أن إنسان دائما وهو سكران وخطر عليه أن يقع على أمه أو على أخته، خطر عليه وعليها، لأنه هذا أفقد عقله وما بقي عنده حسن تصرف، فهذا يبعد. لكن إذا كان مؤمن وعاقل فهذا يرجى أن لا يكون هنالك ما يخشى. إذا فهم هذا أحبابي فالحجاب في صالح المرأة وليس مضر عليها، والمرأة المسلمة ينبغي أن تعتز بحجابها، وأن تعلم أن هذا من مكارم الأخلاق الذي جاء بها الإسلام. وقد كنا الحرائر حتى قبل الإسلام ربما احتجبنا، لقول القائل: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. أي عندما سقط نصيفها وهو الذي تضعه على رأسها وربما تسدله على وجهها، سقط عليها وما كانت تريد هذا، فخوفا أن ترى غطت وجهها وأخذت نصيفها. هذا الحجاب يا أحبابي انظروا لآثاره في البلاد. إذا وجدت بلاد النساء يحتجبن فيها تقل فيها الفاحشة، تقل فيها الفاحشة، وإن قدر ووجدت فهي قليلة. لكن البلاد التي فقدت الحجاب كيف أصبح المجتمع فيها؟ أشبه بالحيوانات العجماوات. والواقع أكبر برهان على هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يلهم البشرية أجمع حاكم ومحكوم للتأدب بآداب الإسلام والعمل به. فالبشرية بحاجة إلى الإسلام، بحاجة إلى أن تتأدب بآداب الله، ونسأل الله جل وعلا أن يقر العين برد الضال إليه ردا جميلا، وتثبيت المطيع على الطاعة. وخلاصة القول أن الحجاب من الأمور الواجبة التي يثاب على فعلها ويعاقب على تركها، ولا ينبغي التساهل بذلك، فإن التساهل بذلك ومحاولة إبراز المرأة من غير حجاب هذه إنما هي دعوة من أعداء الإسلام للمسلمين ليقعوا في الخطر. ونسأل الله جل وعلا أن يرد كيد أعداء المسلمين في نحورهم، وأن يرد الضال إليه ردا جميلا، وأن يرزقنا جميعا الثبات على الطاعة والبصيرة في دين الله، وأن يوفق علماء وحكام وسائر البشرية لدين الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يوفق حكامنا وعلماءنا، وأن يرد جاهلنا لمعرفة الحق والعمل به، حتى تكون البشرية على هدى من ربها وتتخلق بمكارم الأخلاق جميعا. ونحمد الله عز وجل على ما أولانا من نعم، إنه على كل شيء قدير. وأترك المجال لإخوتي، حفظ الله الجميع وسدد ورفع بذلك. الحمد لله، شرع لنا دينا قويما وهدانا إليه صراطا مستقيما، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وهو اللطيف الخبير. أحمده سبحانه جعلنا خير أمة أخرجت للناس، وأنزل علينا لباس التقوى خير لباس. أحمده سبحانه حمدا يليق بجلاله، حمدا لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وبعد، أيها الإخوة، إن المرأة المسلمة لقيت عناية فائقة في دين الإسلام بما يصون عفتها ويحفظ كرامتها ويجعلها عزيزة الجانب مصونة الكرامة. إن الضوابط التي شرعها الإسلام للمرأة المسلمة في ملبسها وزينتها وعلاقتها بالرجال لم تكن إلا لسد ذريعة الفساد ومنع وسائل الافتتان لها وبها ومنها. إن التزام المرأة المسلمة، بل إن التزام المسلمين جميعاً بدين الله عز وجل هو عنوان فلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فهذا الدين شرعه الله لنا لإخراجنا من الظلمات إلى النور ذكوراً وإناثاً، وأخبر سبحانه وتعالى أن من استمسك به ومن عمل بهذا الدين فإن له الحياة الطيبة في الدنيا والجزاء الأعظم يوم القيامة. قال الله عز وجل: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وإن من التزام المرأة المسلمة بدين الله عز وجل التزامها بحجابها الذي فرضه الله سبحانه وتعالى عليها وألزمها به صيانة لها، بل صيانة للمجتمع المسلم بأكمله من الوقوع في حمأة الرذيلة والفساد. إن السير على صراط الله المستقيم واتباعه هو الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وإن لالتزام المرأة المسلمة بحجابها آثارًا عظيمةً في الدنيا وفي الآخرة. وليس الحجاب المقصود في الشرع هو مجرد ستر البدن للمرأة فحسب، إن الحجاب أيها الإخوة عنوانٌ لتلك المجموعة من الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى للمرأة المسلمة لتكون بإذن الله حصنًا حصينًا لها يحميها من شرور شياطين الإنس والجن، وسياجًا واقيًا يعصمها ويعصم المجتمع من الافتتان بها. إن الالتزام المرأة بدينها عمومًا وبحجابها على وجه الخصوص آثارًا كما سلف في الدنيا وفي الآخرة. من أعظم وأول هذه الآثار أنها طاعةً لله عز وجل وامتثالًا لأمره، وقد أمر بذلك، فالله سبحانه وتعالى قد أمرها بذلك وأمرها به رسوله صلى الله عليه وسلم. وطاعة الله وطاعة رسوله هما عنوان الفلاح والصلاح في الدنيا والآخرة. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فالتزام المرأة المسلمة بحجابها طاعة لله يجعلها ممن يشملهم قول الله عز وجل: أولئك سيرحمهم الله، يهيئ لها الحياة الطيبة في هذه الحياة الدنيا والفوز يوم القيامة، وتكون من الطائعين لله الذين وعدهم الله عز وجل بقوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. ومن آثار التزام المؤمنة بالحجاب أن ذلك أزكى لها وأطهر لقلبها ولقلب غيرها من الناظرين إليها. قال الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إن الإسلام يحرص على طهارة قلوب أبنائه طهارة تكون حسية ومعنوية، طهارة القلوب من الغل، من محبة الفحشاء، من محبة المعاصي، من محبة الفسوق، من غير ذلك مما يبغضه الله عز وجل، ليكون المجتمع المسلم طاهرًا في قلبه وقالبه. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما عرفت البشرية في تاريخها الطويل في البعيد والقريب أمةً طاهرة كما تمثلت في مجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا على مستوى من الطهارة لم تصل إليه البشرية، ولن تصل إلا إذا سارت على ما سار عليه أولئك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومن آثار امتثال المرأة بحجابها أنه يرضي الله عز وجل، لأن من أطاع الله رضي الله عنه ووفقه للخير في الدنيا وفي الآخرة. امتثال لأمر الله عز وجل وإغاظة وإغضاب للشيطان وأعوانه من شياطين الإنس والجن وأتباعهم، يسد عليهم بعض منافذ سهامهم القاتلة التي يغزون بها المسلمين أو التي يوجهونها إلى المسلمين من خلال هذه المرأة حتى يفتنوها ويفتنوا بها. فإذا التزمت المرأة المسلمة بحجابها سدت على أولئك الشياطين، شياطين الإنس والجن، هذه المنافذ لكي لا يصلوا إلى أغراضهم الخبيثة الدنيئة التي يجلبون عليها بخيلهم ورجلهم يسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. إن شياطين الإنس والجن منذ كبيرهم وقائدهم الذي أخرج أبوينا من الجنة ونزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إلى وقتنا الحاضر ما يفتؤون يجلبون بخيلهم ورجلهم لينزعوا عن المسلمات لباسهن ليريوهم سوآتهن، فتنة لهن وفتنة بهن. أعاذنا الله وإياكم من شياطين الإنس والجن. إن المسلمة العاقلة الحريصة على عفتها وعلى كرامتها تلتزم بحجابها الذي أمرها بها ربها صيانة لعرضها وصيانة لمجتمعها ومحافظة على كرامتها. وإن من آثار التزامها بالحجاب ألا يتعرض لها أولئك الشياطين بأي أذى. قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ثم عقب على هذه الآية العظيمة بقوله جل وعلا: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. أخبر سبحانه أن هؤلاء المنافقين والذين في قلوبهم مرض أنهم يريدون أنهم يسعون في الأرض فسادا، وأن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنات بإدناء جلابيبهن لئلا يؤذين من قبل أولئك المنافقين أو من في قلوبهم مرض أو من شايعهم. إن المؤمنة إذا التزمت بحجابها لم تتعرض بإذن الله لأذى أولئك أو غيرهم، لقول الله عز وجل: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ومن آثار الحجاب أن فيه عفة، عفة لهذه المرأة المسلمة وعفة للمجتمع المسلم، والعفة مطلوبة في دين الله عز وجل، بل كان أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسأل الله عز وجل بقوله: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بل إن الله سبحانه وتعالى لما وضع الجناح عن القواعد من النساء أخبر بما هو خير لهن، فقال سبحانه: وأن يستعففن خير لهن. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن. وفيه عفة للمجتمع المسلم، وكذلك في الحجاب ستر لهذه المرأة وستر لعورات المسلمين. وقد امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بقوله جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قال عبد الرحمن بن أسلم: يتق الله فيواري عورته فذاك لباس التقوى. والستر من أخلاق الأنبياء، كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه. وقد أمر الإسلام المرأة المسلمة بالستر، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن اللاتي لا يستترن أنهن من أهل النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. فالمرأة التي لا تستتر ولا تستر عورتها مهددة بالوعيد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها بإخباره أنهن من أهل النار، عافانا الله وإياكم من ذلك. ومن آثار الحجاب أيها الإخوة أنه يورث الحياء في المرأة المسلمة وفي المجتمع المسلم. والحياء عباد الله هو من أبرز الصفات التي تنأى بالمرأة المسلمة عن الرذائل وتحجزها عن الوقوع فيها. قد ندب الشرع إلى الحياء، ففي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي لفظ: الحياء خير كله. وفي لفظ: الحياء كله خير. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الحياء لم يزل مستحسنا حتى في الشرائع السابقة، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. إن الحياء يا عباد الله قد أثنى الله على أهله، بل أثنى على ابنتي الرجل الصالح التي جاءت إحداهما إلى نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تمشي على استحياء. ورد عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في تفسيرها قال: تمشي على استحياء ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة، ولكن جاءت مستترة قد وضعت كم درعها على وجهها استحياء. فالحياء شعبة من الإيمان، فمن تمسك به فمن تمسك بالحياء فقد تحصن ضد الشيطان وأغلق في وجهه بابا منيعا، لو قدر له أن يدخل منه لناله بذلك شر عظيم. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. إن في التزام الحجاب تأسيا بالسلف الصالح رضوان الله عليهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، وكفى بها منقبة للمرأة المسلمة التي تقتدي بسلف صالح. قال الله عز وجل: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي ذلك مخالفة للتشبه بأعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى والمشركين ومن شايعهم. إن في التزام المرأة المسلمة بحجابها إظهارا لتميزها، بل تميز هذه الأمة، بل تميز هذه الشريعة على غيرها، صيانة للمرأة وحفظا لكرامتها وصونا لها من امتهان الأعين الشريرة أو من النظر المحرم ممن يطلقه الفساق والأشرار والفجار. إن المرأة المسلمة المعتزة بحجابها قد حفظت كرامتها وعفتها، اقتدت بسلف هذه الأمة الصالحة وابتعدت عن التشبه بأعداء هذه الأمة الذين لا يفتؤون ليلا ونهارا، يسعون في الأرض فسادا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. إن التزام المرأة المسلمة بحجابها طاعة لله وامتثالا لأمره واتباعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين وسلف الأمة الصالحة، حفظا لكرامتها وحفظا لدينها وصونا لها وطاعة لربها. وكفى بهذه الآثار مناقب وعزة في الدنيا، وأما يوم القيامة فلها ما أعده الله للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. نسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا وأن يحفظ لنا ديننا، إنه على كل شيء قدير، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إذا تقرر أن الحجاب من الواجبات الشرعية، فمن هو الذي يحتجب وماذا يحجب؟ إن المرأة يجب عليها أن تحتجب، لكن ما تحجبه يختلف باختلاف أحوالها، فإنها يجب أن تحجب أمام محارمها شيئا، وفي صلاتها شيئا، وأمام الأجانب شيئا آخر. فالحجاب على المرأة ليس بمرتبة واحدة، فأمام محارمها يجب عليها أن تستر ما لا يظهر عادة، وأمام الأجانب يجب عليها أن تستر جميع جسدها. وهكذا فهم الصحابة من الآيات القرآنية في الحجاب أنه يجب على المرأة أن تستر جميع جسدها أمام الأجانب. وأما في الصلاة فإنه يجوز، فإنها تكشف وجهها ويديها، لكن بشرط ألا يكون هناك رجل أجنبي، فإذا جاء الرجل الأجنبي فإنه حينئذ يجب عليها أن تستر جميع بدنها بما فيه الوجه واليدان. لما نزلت آيات الحجاب عاد نساء الأنصار، عاد رجال الأنصار إلى نسائهم فعلموهم بتلك الآيات، فخرجن مطبقات لذلك الأمر ملتزمات بالحجاب، لم يظهر شيء من أجسادهن، لا يعرفن كأنهن الغربان. الآيات في وجوب حجب المرأة لجميع جسدها متظاهرة، والأدلة متعددة، لكن قد يمنع بعض النساء وبعض الأولياء من إلزام نسائهم بذلك، إما هوى أو تقليد لعدو أو زلة عالم، فينبغي بالإنسان أن يعرف السبب الذي يجعل المرأة لا تلتزم بالحجاب من أجل أن يبادر إلى إزالة ذلك السبب. أما أهل الإيمان فإنهم يلتزمون بأوامر الله طاعة لله رغبة في الأجر الأخروي، فيحصل لهم الطهر والعفاف والحياء. هل الحجاب على النساء فقط؟ لا، بل الرجال أيضا عليهم حجاب. يحرم على الإنسان أن يخرج عورته أمام غيره من الناس. عوراتنا ما نأتي منها وما نذر يا رسول الله، قال إن استطعت ألا يرى عورتك أحد فافعل. من المسائل التي يحتاج الناس للتذكير بها حكم الحجاب من الزوجة لقرابة زوجها. قريب الزوج لا يخلو من أحد حالين، إما أن يكون من أصوله وفروعه، يعني أبناء الزوج أو آبائه، فهؤلاء محارم للزوجة، سواء في ذلك حالة بقاء الزوجية أو بعد الطلاق. فإذا طلق الزوج زوجته وانقضت عدتها إذا كانت رجعية، فإنها حينئذ يجب عليها أن تحتجب من زوجها السابق. أما أبناؤه وآباؤه وأجداده وأحفاده فلا يجب عليها أن تحتجب منهم. ومثل ذلك ولد زوجها من الرضاع ووالده على الصحيح. الحال الثاني قرابة الزوج من غير الآباء والأبناء، مثل إخوانه أو أعمامه أو أبناء عمومته، فهؤلاء ليسوا محارم لها، وبالتالي يحرم عليها أن تكشف لهم وجهها أو أي شيء من جسدها. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء، فقال رجل يا رسول الله أرأيت الحم؟ قال الحم الموت، والحم قريب الزوج. وكذلك زوج الأخت، زوج الأخت ليس محرما لأخت زوجته، وبالتالي لا يجوز لها أن تكشف له أو أن تسافر معه، سواء بوجود زوجته التي هي أختها أو حالة عدم وجودها. إن كون المرأة يحرم على الرجل الزواج بها ليس ذلك دليلا على أنه من محارمها، وإنما يكون الرجل محرما للمرأة إذا حرمت عليه على جهة التأبيد دائما بنسب أو بسبب مباح. فأخت الزوجة صحيح أنه يحرم عليه نكاحها، لكنه التحريم مؤقت ما دامت أختها معه، فإذا طلق زوجته أو ماتت جاز له أن يتزوج من أختها. من المسائل المتعلقة بالحجاب الملاءة، عباءة المرأة، بشتها، هل هو من واجبات الحجاب أو يكفي أن تكون المرأة لابسة للثياب المغطية لجسدها؟ العباءة لغير العجوز من الواجبات الشرعية، لأن ثياب النساء محتوية على زينة، فيحرم عليها إظهار زينتها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لم يقل ما أظهرت منها. قال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فأباح لكبار السن من النساء ترك العباءة إذا لم يكن الثوب زينة وحده، فدل ذلك بطريق مفهوم المخالفة أن غير القواعد من النساء عليهن حرج وجناح إذا تركنا لبس العباءة. وقد كان نساء الصحابة يلبسن العباءة السوداء كما هو الحال هنا. ورد في حديث عائشة أنه لما نزلت آية الحجاب طفق الأنصار يعلمون نساءهم فشققن مرطهن خمرا وأتينا للمسجد لا يعرفن كأنهن غربان، الغراب أسود اللون. أما السؤال عن البرقع والنقاب هذا موطن خلاف من عهد الصحابة، منهم من يقول يجوز لها أن تبدي عينا واحدة فقط، ومنهم من يقول تبدي العينين، وقد ورد في الحديث لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فدل ذلك على جواز لبس النقاب لغير المحرمة. وكان النقاب في عهد الجاهلية على العينين معا، فإذا كان النقاب على موضع العين وحده ولا يكشف غير العين فظواهر النصوص تدل على جوازه، أما إذا كان يكشف مقدارا أكثر من العين ولو شيئا بسيطا فإنه يكون محرما. أما إذا كان النقاب يسبب فتنة وشرا فبعض العلماء يرى المنع منه سدا للذريعة، وسد الذرائع من أدلة الشرع. من المسائل المتعلقة بالحجاب نظر الطبيب إلى الأجنبية. يقال الأصل أن كشف المرأة لشيء من جسدها أمام الأجنبي ولو كان طبيبا محرم شرعا، يستثنى من ذلك حال الضرورات التي تبيح المحظورات، إلا أن هذه القاعدة الشرعية الضرورات تبيح المحظورات لها شروط. من هذه الشروط أن تكون الضرورة أعظم من المحظور، فالمرض الخفيف الذي يزول عادة قريبا ليس مسوغا لكشفها أمام الطبيب الأجنبي. ومن شروط ذلك أن تكون الضرورة يمكن دفعها بذلك المحظور، فإذا كان في المرأة ألم في رجلها فلا يحق لها عرضه وكشف رجلها أمام طبيب العيون الذي ليس لديه قدرة على معالجة آلام الرجل. ومن شروط ذلك أن يكون فعل المحظور بالقدر الذي تندفع به الضرورة، فإذا كان الألم في رجلها فلا يحل لها كشف يدها أو وجهها أمام الطبيب، وهذا ما يقولون عنه الضرورة تقدر بقدرها. ومن شروط ذلك ألا يوجد طريق مباح يمكن دفع الضرر به، كما لو كان هناك طبيبة فلا يجوز أن تكشف للطبيب حينئذ ولو كان الطبيب أمهر من الطبيبة إلا إذا أعلنت الطبيبة عجزها عن ذلك. ومن شروط هذه القاعدة أيضا أن يكون دفع الضرورة بأقل قدر ممكن من التحريم، فإذا احتاج لرؤيتها من أجل العلاج ولم يحتج لمسها فلا يكون ذلك داعيا إلى مسها ولا يكون ذلك داعيا إلى الخلوة بها. من المسائل المتعلقة بالحجاب مسألة نظر الخاطب للمخطوبة، ما حكمه، ما طريقته، ما مقدار ما ينظر الرجل من المرأة المخطوبة. النظر للمخطوبة هناك من يرى أنه مندوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للخاطب انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وهناك من يرى بأنه مباح وليس مندوبا إليه، والأمر في قوله انظر يقول جاء بعد النهي عن النظر للأجنبية والأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. هل يكون ذلك بموافقة أهلها أو يكون خلسة من ورائهم؟ المقدار الذي يرى منها هو ما يخرج منها عادة أمام محارمها، إلا أنه يحرم على الخاطب أن يستمتع من مخطوبته بشهوة، سواء بكلام أو بنظر. ومن هنا فلا يحسن إجراء الاتصالات الهاتفية بين المخطوبين. من المسائل المتعلقة بالحجاب، هل يجب على المرأة تغطية وجهها إذا كانت مسافرة خارج المملكة؟ نقول نعم، يجب عليها أن تتقي الله في كل مكان. تحريم الكشف وجوب الحجاب عام في جميع الأمكنة، فإذا سافرت لحاجة من علاج ونحوه وجب عليها تغطية وجهها، ولو كان ذلك ملفتا لأنظارهم. فللمسلم مأمور بتمسكه بدينه، مأمور بالاعتزاز بهذا الدين، على أن أهل البلدان الخارجية لا يضايقون من تمسك بدينه، بل هم بالحقيقة يحترمونهم ويرون أنهم أوفياء، وبالتالي يستحقون التقدير لالتزامهم بعهدهم مع الله وطاعتهم له. أما إذا لم تستطع المرأة أن تلبس الحجاب هناك ولم يكن سفرها واجبا، فإنه يحرم عليها السفر، لأن من القواعد الشرعية أن ما لا يمكن ترك الحرام إلا بتركه، فتركه واجب شرعا، فيجب عليها ترك السفر حينئذ. أما إذا لم يكن هناك مسوغ شرعي للسفر للبلاد غير الإسلامية، فحينئذ يكون السفر محرما شرعا، فكيف نجعل المحرم مسوغا لفعل محرم آخر؟ من المسائل المتعلقة بذلك أن بعض البلدان الخارجية، حتى في بعض البلدان المنتسبة للإسلام، يندر أن تجد المرأة من يلبس الحجاب، فمثل هذا لا يكون مسوغا لترك الحجاب، ولا يثبط المرأة كونها وحيدة في طاعة الله بالحجاب. المرأة المسلمة تحتجب من الكفار كما تحتجب من المسلمين، لكن هل هذا الحكم يعم نساء الكفار بحيث تحتجب المرأة المسلمة من المرأة الكافرة؟ هذا موطن خلاف من الزمان الأول. وسبب الخلاف هل الضمير في قوله تعالى أو نسائهن يعوده لنساء المسلمين أو للنساء عموما؟ وظاهر اللفظ حسب ما أفهم أنه للعموم. إذا أمر الزوج أو الوالد أو ولي الأمر المرأة بخلع الحجاب، هل تطيعهم في ذلك لأن الله قد أمر بطاعة هذه الأصناف، أو تعصيهم في ذلك؟ لا يجب عليها حينئذ أن تلتزم بحجابها، أن تتمسك بأمر الله عز وجل، ويحرم عليها طاعتهم في معصية الله. لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. فإذا أمروا المرأة بترك الحجاب فهم عاصون لله بذلك، ومن ثم يجب عليها معصيتهم في ذلك. وإن كانت تطيعهم في غير المعاصي، يعني إذا أمر من له ولاية بأوامر في معصية الله، فليس ذلك مسوغا لترك طاعته في غير معصية الله، لكن في معصية الله ومنه ترك الحجاب لا تطيعهم المرأة. إذا كانت المرأة لا تحتجب الحجاب الشرعي، فإنه يجب على وليها من زوج أو والد أو غيرهما إلزامها بالحجاب. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهذا من الواجبات الشرعية، بحيث إذا قصر الإنسان فيه يعد مقدما على معصية الله، هو عاص لله عز وجل بذلك. إذا رفضت المرأة أن تحتجب فليمنعها من الخروج. هل يسوغ الإنكار على المرأة لعدم التزامها بالحجاب؟ نعم، يجب على من شاهد امرأة غير ملتزمة بالحجاب أو علم عنها ذلك أن ينكر عليها، لكن يكون ذلك بما لا يحدث منكرا أعظم منه، وتكون النصيحة هنا بالطريقة المناسبة التي تؤدي إلى قبولها، تؤدي إلى التزام الناس للخير، ولا يكون ذلك مؤذيا له أو مؤديا للظن به ظن السوء. من المسائل المتعلقة بالحجاب أنه إذا ترتب على كشف المرأة لمحرمها فتنة كأن تكون لا تأمن شره لا أو لا تأمن قيامه بوصفها وصفا دقيقا يبين مواطنها أمام الأجانب بلا داع شرعي، فحينئذ يجب على المرأة أن تحتجب عنه درءا لهذه المفسدة المتحقق من وجودها. من المسائل التي قد تلبس على بعض الناس حكم كشف المرأة لوجهها أمام عمها وخالها لأنهما لم يذكرا في آية سورة النور، والعم والخال من المحارم، يجوز للمرأة كشف وجهها أمامهم. من الضوابط المقررة لهذا الباب بأن كل امرأة حرم على الإنسان النكاح بها تحريما مؤبدا بنسب أو سبب مباح فإنه يكون محرما لها، ومن هنا فالعم والخال محارم، فجاز للمرأة كشف وجهها أمامهم. ومثل ذلك عم الأب وخاله وعم الأم وخالها ووالدة الزوج وجدتها سواء من قبل الآباء أو الأمهات لأنها من أمهات النساء. من المسائل في ذلك أن بعض الناس يسأل عن قوله تعالى في من يجوز إبداء الزينة له أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، هذا فيه أقوال للمفسرين تجتمع في أن المراد من لا فهم له ولا همة ينتبه بها إلى النساء. من المسائل أيضا حكم احتجاب النساء عن التصوير، سواء التصوير بالكاميرا الصورة العادية أو الفيديو أو التسجيل التلفزيوني، فيقال إذا علمت المرأة بأنه سيطلع على هذا التصوير رجال أجانب وجب عليها قطعا أن تحتجب منها، وحرم عليها أن تكشف وجهها أو شيئا من جسدها أمام هذه الآلات التي تقوم بالتصوير، ويحرم على المصورين أو المصورات حينئذ القيام بتصويرها أو القيام بعرض هذه الصور. وكل من شارك في هذا الأمر أو رضيه ولم ينكره فإنه آثم مستحق للعقوبة من الله، فتجب على هؤلاء التوبة إلى الله وعدم الإقدام على مثل هذا الفعل المحرم. من المسائل التي يحتاج الناس إلى التذكير بها أن المرأة غير المحتجبة لا يجوز للأجنبي عنها النظر إليها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكونها عصت الله بعدم ارتداء الحجاب أو عدم التقيد به كاملا لا يكون ذلك مسوغا للنظر إليها. وهذا الحكم الشرعي يشمل ما لو كانت المرأة غير المحتجبة أمامه مباشرة أو يراها بواسطة القنوات التلفزيونية أو الكمبيوتر أو الأنترنت أو الجرائد والمجلات، ويحرم على المسلم عرض صورة المرأة غير المتحجبة في هذه الوسائل. من الأمور التي يحسن التذكير بها هنا غض البصر، فهو من الأمور التي أمر الله بها أهل الإيمان رجالا ونساء. مر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس في الطرقات فقال إياكم والجلوس في الطرقات، قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، قال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما سئل عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك، رواه مسلم من حديث جرير. غض البصر يخلص القلب من الحسرة، من أطلق نظره دامت حسرته، فأضر شيء على القلب فمن أضر الأشياء على القلب إرسال البصر، فإنه يري صاحب هذا البصر ما لا سبيل إلى وصوله إليه ولا صبر له عنه، وذلك غاية الألم. غض البصر يورث القلب نورا وإشراقا، يورث صحة الفراسة، يفتح طرق العلم وأبوابه، يسهل أسبابه، يورث قوة القلب وثباته وشجاعته. ولهذا يجد المرء أن المتبع لهواه لديه ذل في قلبه، ضعف ومهانة في نفسه. غض البصر يورث القلب سرورا وفرحا، يخلص القلب من أسر الشهوة، يسد بابا من أبواب جهنم، يقرب إلى مرضات الله. ومن الأمور التي يحسن التذكير بها هنا ما لتربية الأبناء والبنات على الحياء والحرص على العفة والستر والابتعاد عن الفحش والتفحش، سواء في القول أو سواء في الفعل. مر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. في حديث عمران المتفق عليه: الحياء لا يأتي إلا بخير. في رواية لمسلم: الحياء كله خير. في الحديث الآخر: الحياء شعبة من شعب الإيمان، في حديث أبي هريرة المتفق عليه. فينبغي بالمسلم أن يحرص على تربية نفسه على هذه المعاني الجميلة: الحياء والعفة وحب الصيانة والتستر. يربي نفسه، يربي أبناءه، يربي من تحت يده، يربي نساءه، يربي من يستطيع أن يربيه على هذا الخلق الفاضل. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الملتزمين بأحكام دينه، الراغبين في تحكيم هذه الشريعة في قليل الأمر وصغيره وكبيره، كما نسأله سبحانه أن يجعل في قلوب المسلمين الرغبة في التستر والحياء والصيانة، ونسأله سبحانه يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لطاعته. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تفضل بها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد بن بكر السميري، الشيخ سليمان، والشيخ سعد بن الشيخ ناصر بن الشيخ عبد العزيز الشاذلي في موضوع الحجاب، وقد أجادوا وأفادوا جزاهم الله خيرا، قد أجادوا وأفادوا وأبانوا ما ينبغي بيانه في موضوع الحجاب. والأمر كما ذكروا جزاهم الله خيرا، فالواجب على جميع المسلمين العناية بالحجاب والحذر من ضده، فإن ضده يفضي إلى شر كثير ومفاسد كثيرة وعواقب وخيمة. ويكفي في هذا قوله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. بين سبحانه أن الحجاب طهرة لقلوب الجميع، وطهرة القلوب أمر مطلوب، فإن طهرة القلوب سبب لطهرة الأعمال والأقوال، وسبب للعاقبة الحميدة والبعد عن الشر وأهله. فالجدير بكل مؤمن وبكل مؤمنة العناية بهذا الأمر، والحرص على صيانة نسائه عما حرم الله، والواجب على المؤمنة الحرص على الحجاب والحذر من كل ما يفضي إلى الشر والفساد، طاعة لله وتعظيما له، وحذرا من عقابه، وسدا لأبواب الشر. نسأل الله أن يمنح جميع التوفيق والهداية، ونسأل الله أن يضاعف أجر المشايخ على كلمتهم وندوتهم، وأن يجزيهم عما قدموا خيرا، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يعيدنا وإياكم من مضلات الفتن. نسأل الله أن يعيدنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن، وأن يوفق المسلمين جميعا لكل ما في رضاه وصلاح عباده، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم.